هذا يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نقول وأحسن إليك وبارك فيك. أخذت بحديث عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 في رمضان ولا في غيره، ولكن ضميري يؤنبني عندما أرى الناس يصلون في المسجد النبوي 23 ركعة وأقول في نفسي فوتت على نفسي خيرا كثيرا. إي والله فوتت على نفسك خيرا كثيرا، إي والله صدقت، وتأنيب نفسك لك في محله، والذي أنصحك به هو بما أنبتك نفسك به، وهو أنك فوتت على نفسك خيرا كثيرا فصل مع الناس. فإن حديث عائشة تخبر ما زاد ولم تقل لا تزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لا تزيد على 11 ركعة، وإنما قال لنا من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكم من الناس محرومون بسوء فهمهم، هؤلاء محرومون بسوء فهمهم للحديث، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وعائشة حكت فعله رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه من قوله صلي، من صلى مع إمامه، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قاله لمن؟ لأصحابه حينما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف، دل هذا الحديث على أن الانصراف إكمال الصلاة أو خروج إمام ودخول إمام؟ إكمال الصلاة، بدلالة قول السائل لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني الصلاة وقفت انتهت، وهؤلاء يخرجون ويقولون الإمام انصرف، هذا فقه ولا مغالطة؟ هذا مغالطة صريحة، كجبل أحد واقف يراه كل أحد، والذي لا يراه تمشي به عنده وتقول له هذا جبل أحد يلمسه، هذه مغالطة صريحة. ينصرفون والإمام يصلي، يقولون انصرف، هذا من صرف، هذا من صرف، الصلاة لم تنتهي كما هو في الحديث لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني استمررت في القراءة في الصلاة، فهنا الصلاة لم تنتهي فهي مستمرة. فالذي يجب عليك في مثل هذا ألا تحرم نفسك من الأجر، فقم معهم 23 الحديث يشمله، 10 الحديث يشمله، فإذا كان يصلي 10 ويوتر بـ3 وانصرف، انصرفت معه شملك الحديث، يصلي 8 ويوتر بـ3 وانصرفت عن 11 شملك الحديث، صليت مع من يصلي 23 شملك الحديث، أو على ما يذهب إليه مالك 36 شملك الحديث، إذا انصرف انصرفت شملك الحديث، المهم أنك لا تنصرف والصلاة قائمة، لأن الصلاة حينما تكون قائمة ما في وجه لقولك نفلنا بقية ليلتنا. فيا أخي الكريم ينبغي لك أن تحرص على الصلاة مع الجماعة، سواء صلوا 13 أو 11 أو 23، الذي تصلي معه من الأئمة ابقى معه حتى يفرغ من صلاته فيحصل لك الأجر ولا يفوتك ذلك.